قبله يبقى اسمها همزه ايه؟ انكار، بيقرعه. يبقى الانكار نفي بتقريع، نفي وتقريع. طب اذا دخلت على فعل منفي نشوف كده، قال لك ما دام الانكار نفي والفعل بعدها منفي فكأنك نفيت النفي، يبقى اثبتت ولا لا؟ يبقى اكنه لما اقول له الم ترى يقول له انت رايت، الم ترى يبقى انت ايه؟ طب ما قالوش يا رايت ليه؟ قال لك لا، ده بيجيبها باسلوب النفي عشان تبقى اوقع، لان قد يكون مجيء الاثبات تلقين للمسؤول. لما يجي واحد يقول لك انت ما سالتش عني وانت مهمل لي، تقوم تقول له ايه؟ انا لم اصنع معك يوم كذا كذا، يوم يدري هيلاقيك صنعت. فانت بتقرره بتجيب للنفي، اصل انا ما عملتش وياك الشيء الفلاني، اصل انا ما خدتش بايدك وانت مريض وانا اللي خدتك، اصل انا ما عملتش كذا، اصل انا ما عملتش كذا. انت عملت ولا ما عملتش؟ ولكنك تريد ان تنكر النفي، النفي اللي هو بده يقوله. فحيث انكرت النفي يبقى نفي، النفي ايه؟ اثبات. يبقى اذا ناخد من هذه العبارة ايه؟ الم ترى يعني انت رأيت. ده كلام كويس. طب وترى دي معناها ايه؟ ترى معناها العين. وهي معناها كده، وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المخاطب الاول بالقرآن الكريم من ربه رأى هذه الحادثة ايام ابراهيم؟ فكأن هنا ألم، ألم ترى أي ألم تعلم. طب ولماذا شال ألم تعلم رفعها وجيب ترى مطرحها؟ قال لك لتعلم أن الله حين يقول تعلم فكأن ذلك تراه أنت. لما يخبرك خبر يبقى خده كده يعلم انه مصدق، زي ما تكون ايه؟ انت شفته بعينك. ليه؟ لان العين والحاسد قد تخدع ولكن ربك لا يخدع. يبقى الم ترى يعني الم تعلم علم ايه؟ كما ايه تكون قد ايه؟ رأيته. ولذلك يجي يقول للرسول الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ الرسول ولد عام الفيل ولم يرى هذه الحادثة، فكأن ربنا بيخبره بها يقول له ألم تعلم، فكأنه بيقول له اعلم، بس العلم ده ايه؟ علم يقيني، زي ما تكون شايفه تمام، لأن ربك أوثق من عينيك، لأن ربك أوثق من عينيك. على الأول ألم ترى، أدي فيما ألم ترى، حين ترى، ترى يبقى تريد مفعول، تريد ايه؟ ألم ترى كذا. إنما هو قال هنا ألم ترى إلى كذا، ألم ترى زيدا يفعل كذا وكذا وكذا، يبقى كلام ماشي. إنما ألم ترى إلى زيد يفعل كذا، فكأن ما فعله زيد أمر عجيب يريد أن يتعجب منه. يقول له شوف يا سيدي نهاية المسألة، لأن إلى للغاية، إلى للغاية، كأنها مسألة عجيبة أو بلغت الغاية في الإيه؟ في العجب. فما تاخدهاش كأنك رأيته ألم ترى إلى نهايتها فيما حدث. يبقى ساعة ما تشوف ألم ترى زيدا أم ترى وتقول ألم ترى إلى زيد، فجأة دي مسألة إيه؟ عجيبة، عايزة شوط طويل لحد ما إيه؟ ما توصل ليه. ألم ترى إلى الذي، هي ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه. يبقى إلى جت هنا عشان تدل على أنه أمر بلغ من العجب غاية بعيدة. وصحيح هو أمر بلغ من العجب غاية بعيدة. ليه؟ قال لك نشوف كده، ألم ترى إلى الذي، يعني ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه. أولا ما قالش من هو، لأنه لا يعنينا التشخص سواء كان نمروز أو غير نمروز، المهم ان واحد خرج على رسول الله وقعد يعمل وياه جدل في هذه المسألة. التشخص هنا ما مش ضروري عندنا، واحنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى حينما يريد شيوع الامر لا يشخصه، لان التشخص يفسد المراد. تشخص لو قلنا فلان يمكن بخصوص فلان، إنما لما يكيبوا كده بالوصف يبقى أي واحد يحاجج، أي واحد يحاجج. ولذلك قلنا هناك في سورة الكهف يجوا بدهم يعرفوا قصة الأهل الكهف في أين ومتى وإيه هم عددهم وإيه الأشخاص، يقول له لو جت واحدة من دولي كانت تفسد القصة، لأن لو قلنا زمان هيجي واحد يقول لك الزمن كان يسمح، لو في المكان يقول لك المكان كان يسمح بهذه المسألة، إن ما عادش الكلام ده يحصل. لو بأشخاصهم فلان وفلان يقول لك هم دول يتكرروا في الزمن، ده دول كتبات كبار قوي، إنما بيجيبها مبهمة في الزمان وفي المكان وفي العدد وفي الأشخاص ليدلك على أن أي فتية في أي زمان وفي أي مكان يقولون ما يقولون، يبقى ماشية ولا مش ماشية لو شخصها في واحد. ولذلك قلنا لكم انظروا إليه حين ضرب مثلا للذين كفروا امرأة إيه؟ امرأة لوط، ما قلبهمش مين هو خلاص. ولما ضرب مثل للذين امنوا امراه مين؟ فرعون. امراه اللي ادعى الالوهيه وما غدرش على امراته وخلاها وهي مؤمنه، لكن لما جاب مريم قال ومريم ابنه عمران. ليه؟ لانها مش هتتكرر الا هي، مش هيجي حد تاني، فيبقى التشخص هو للواجب، لان ما فيش حد هيلد من غير اب الا هذه، يبقى يجيبها بشخصها بقى، انما اللي يجيبها عشان تتكرر يجيبها بايه؟ بوصفها الايه؟ وصفها العام. يبقى الذي حج ابراهيم ما قالش مين هو، المفسرين بيقول لك نمروز، هاتوا اي حد بقى. حاجة اصلها حاججة، حاء ايه؟ زي ايه؟ قاتل شارك، يبقى ايه؟ حاججة. واحنا عندنا لما يبقى فيه مثلين حرفين مثلين كده عشان التخفيف نقول نسكن الاول وندغم التاني فيه، يبقى ايه؟ حاجة. خلاص كده؟ حاجة دي اللي هي فعلة، تأتي مادة فعلة للمشاركة، للايه؟ المشاركة. مشاركة يعني ايه؟ لما تقول قاتل زيد عمرا مش معناه وقاتل عمرو زيدا، ما دام اتقاتلوا يبقى ده فاعل ومفعول، وده فاعل ومفعول الاثنين، بس غلبنا جانب الفاعل في واحد وجانب الايه؟ المفعول في ايه؟ في واحد تاني، انما ده فاعل ومفعول معا ولا لا؟ يعني شارك زيد عمرا تقول له وشارك عمرو زيدا، يبقى المفاعلة جاء من مين؟ من الاثنين، ده فاعل وده مفعول، بس عادة يغلب الفاعلية في من بدأ، يغلب الفاعلية في من بدأ، والمفعولية في الثاني، وإن كان الثاني برضو مفعول. ولذلك هقول لكم دي، وإن كانت يعني يمكن صعبة شوية، الشاعر لما جه يقول إيه؟ على يريد أن يشرح حال إنسان يمشي في مكان فيه حيات كثيرة. المكان اللي فيه حياة كثيرة حين يمشي الإنسان يتحرز من إنه إيه؟ حياة تلدغه. فقال لك هو مشي ولكن الحياة في هذه الأرض قد سالمت قدمه. سالمت قدمه يعني إيه؟ يعني ماذا إيه؟ لم تلدغ. وهو ما أهجهاش. يبقى هي سلمته هو إيه؟ لأن هي عادة الحياة أو التعبين ما تأذيش إلا لمين؟ يبدأ بالإذية. يبقى قد سالم هو الحياة، يعني معناه ايه؟ لم يهجها بقدمه، فبده يقول الحكاية دي. فقال لنا قد سالم الحياة، الحياة سالمت قدمه، يبقى الحياة فاعل والقدم. طيب يصح المعنى يمشي كده، قد سالم الايه؟ الحياة منه الايه؟ القدم، وسالم القدم الحيات، مش كده ولا لا؟ طب وين اللي يدلنا على هذا؟ قال لك انت تعرف حكايه البدل، مش خدته في في في في القواعد كده حاجه اسمها البدل؟ البدل مش بياخد حكم المبدل منه وكان مرفوع مرفوع منصوب منصوب مجرور مجرور، ام هو لما جه يعمل بدل من الحيات، الحيات في البيت مرفوعه، قد سالم الحيات منه القدم، ام قال الافعوان والشجاع القشعمة. لو مدام بدل كان يقول الافعوان اسم للحي والشجاع القشعمة، مش كده؟ مش الحياة مرفوعة؟ هات البدل منها قد سالم الحياة منه القدم الأفعوال بدل من الحياة والشجاع القشعر، لأن دي بدل من الحياة المرفوعة، لكن هو جابها إيه؟ منصوبة. منصوبة ليه؟ قال لك لأن لاحظ ما فيها من المفعولية، لاحظ ما فيها من الايه؟ لان الحياة كما انها فاعل هي ايه؟ ما جابها بالمنصوبة علشان هي مفعولة برضو، مفهوم ولا لا؟ يبقى على الاول، يبقى نغلب جانب الفاعلية على جانب المفعولية. كذلك حاج ابراهيم ايه؟ في ربه. من الذي حاج؟ شخص. شخص حاج مين؟ ابراهيم. ويبقى ابراهيم حاج ولا لا؟ ما دام حاججه فعلى على الاول. انما ما دام جاب الذي حاج فاعل وحاج ابراهيم، يبقى كان هو اللي بدا، مش كده ولا ايه؟ هو اللي ايه؟ هو الذي بدا. لكن الايه لا تدل على ذلك. الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، لسه إذ بده يجيب لنا سورة الحجاج بقى. إذ قال إبراهيم، يبقى من اللي بدأ؟ يبقى كان يقول إن إبراهيم هو اللي حاج الذي، مش كده؟ أم أنك دلتنا هذه على أن ذلك جواب إبراهيم. وإذا قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فكأن الذي بدأ الحجاج قال له من ربك؟ فقال ربي الذي يحيي ويميت. فقال إيه؟ ربي الذي يحيي ويميت. يبقى إذن ده منسجم مع الذي حج إبراهيم، لأنه ما بدأ. يبقى بدأ بإيه؟ ناخده من الجواب. لما أقولك الذي جاء عندي زيد، فكأن قائلا قال من جاء عندك؟ مش كده؟ بيبقى إذن، وهذه يا براعة القرآن في أنه يترك الشيء ثقة بأن السامع يرد كل شيء إلى أصله، لأن الكلام وإلا يكبر الكلام كده بدون ما، لا. يبقى مع قوله إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فكأن الذي حاج إبراهيم قال من ربك؟ قال من ايه؟ من رب. قال ربي الذي ايه؟ يحيي ويميت. ربي الذي يحيي ويميت، شوف بقى كلمة الله ولي الذين آمنوا، والولاية النصرة والمحبة والمعونة، مش كده؟ فبده يديني كيف أعان الله إبراهيم على من حاجه، إلا أن الذي حاج إبراهيم دخل في متاهة السفسطة لما قال له ربي الذي يحيي ويميت. شو هنا جاب يحيي ويميت دي؟ قال لك لأن تلك هي القضية التي لم يدعها أحد أنه فعلها، ولم يدعي أحد أنه شريك فيه، حتى اللي في غلوائهم كافرين لما تسألهم مين اللي خلق يقولوا مين؟ يبقى دي قضية ايه؟ قضية ثابتة. الا ان الخصم الذي حاج ابراهيم اراد ان ينقل المحاجة نقل سفسطة. سفسطة يعني ايه؟ يعني كلام يطول الجدل اللي ما ينهيش، يطول الجدل ولكنه لا ينهي الجدل. ازاي بقى؟ قال له ربك الذي يحيي ويميت. قال له ايه؟ قال له انا احيي واميت. طب قول لنا بتحيي وتميت، كيف تحيي انت وتميت؟ قال المسجونين دول انا اقدر اقتل واقدر ما اقتلش، فاللي ما اقتلوش كاني ايه؟ احييته. واللي قتلته بقى قتلته. سفسطه. نقول له بقى نتفق اولا ما هي الحياه على دي، نتفق ده الكلام ده بقى لما نكون عايزين. لكن ابراهيم لم يقف معه ليجاوبه على السفسطه، قال وانا هسيبه في حته يقدر يسفسط فيها ليه؟ ما اجيب له حاجه تلجمه من اول الامر كده وننتهي. كان من الممكن ان ابراهيم يدخل وياه في جدل، مش كده؟ يقول له ما هي الحياه؟ ايه الحياه؟ الحياه هي اعطاء الماده ما يجعلها متحركة حساسة مريدة مختارة، مش كده؟ طب يبقى الموت هو ايه؟ اخراج الروح، افهموا اهو، الموت اخراج الروح من الجسد. قال لك طب ما اللي بيقتل واحد بيطلع روحه من جسمه. قال لي لا، شوف بقى، اخراج الروح من الجسد بدون ايه؟ نشوف كده، بدون جرح او نقد بنية، مش كده؟ او عمل يفعله الانسان في بدنه. لا، يبقى قاعد مطرح ولا يعملش اي حاجة، اقول له موت يموت ولا يعملش اي حاجة، ادي الموت. انما التاني ده قتل مش موت، التاني ايه؟ قتل مش موت. ولذلك يجعل الله القتل مقابلا للموت، فإن مات أو إيه؟ أو قتل. يبقى مات غير إيه؟ يبقى قتل. إما القتل يعني قال لك أنت تقتله تجرحه يموت، مش كده؟ تنقض بنيته، تهشم له رأسه مثلا، تعمل أي عمل منك في بدنه، عمل كده نشوفه، تبقى ده اسمه إيه؟ مش إماتة. دي الإماتة أن تريد أنت أن تنقبض حياته بمجرد الأمر ولا تيجي ناحيته، أدي الإماتة. أنت تقدر على الحكاية دي بقى؟ تبقى أنت ما أحيتش اللي أنت قلت حاسبه من غير عقوبة، أنت لم تقتله، أبقيت الحياة التي كانت فيه، مش كده ولا لا؟ ما قتلتوش. يبقى لما نحب ندخل في جدل بقى، لما ندخل في إيه؟ لكن إبراهيم يريد أن ينبهنا الله إلى أن الرسل في جدلهم مع أممهم أو مع المناقشين، مع المناقشين لهم، لم يكن قصد إبراهيم أن يظفر بالحجة والغلبة وأنه ما ينهزمش، هو قصده يصل للحقيقة، وما دام دي هتبقى فيها لكاعة نخرج من ديا ونروح له الحتة تانية نقلبه فيها وخلاص وتنتهي المسألة. مفهوم الكلام؟ يبقى الموت هو إيه؟ إخراج الروح من البدن بدون ايه؟ طرح او نقض بنية او عمل عمل في بدنه. نقول له هو قال لك لان ان كان بجرح او نقض بنية او عمل في بدنه يبقى قتل، يبقى ايه؟ والله جعل القتل مقابل لمين؟ مقابل صحيح الاثنين بينتهم الى ان ما فيش روح، لكن فرق بين ان تؤخذ الروح بدون هذه الوسائل، ودي عملية ما يقدرش عليها الا واهب الحياة، واهب، انما عمل في البنية امر محس بامر محسن. يقول له طب وين الاشمال القتل؟ يقول له نعم، لان اياك ان تظن ان الروح مطلقة ايضا من القوانين، ده الروح لا تحل الا في مادة لها مقومات خاصة، فاذا انتهت المقومات الخاصة في المادية الروح ما تسكنهاش. الروح ايه؟ ما تقوليش ما هو لما ضربوا على راسه وموته، قول له لا، هو ما خرجش الروح، هي الروح بمجرد ما انتهت البنية التي لا تظهر الروح الا فيها ما عادش لها وجود، انما هو ما اخرجش الايه؟ بس نقض البنيه التي لا توجد الروح الا فيها. هات مثلا احنا امامنا نور الان، اذا كسرت الزجاجه الكبايه النور يذهب ولا ما يذهبش؟ هل الزجاجه هي النور؟ لا. لا، بس الكهرباء لا تظهر الا في زجاجه. الكهرباء ما تظهرش الا في ايه؟ إلا كذلك الروح لا توجد الا في بنيه لها مواصفات خاصه. ان عملت القلب كذا او عملت المخ كذا تبقى مش انت اخرجت الروح، انت هدمت البنيه بامر محسن كالبنيه، مش هم؟ فالامر الغيبي هو الروح ما يسكنش الحته دي. مفهوم ولا اتفهمت؟ فهمت. الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه؟ طيب، ان اتاه الله الملك. انظروا الى الطغيان، اتجعل ايتاء الملك وهو نعمه وسيله الى التمرد على من انعم اليك بهذا؟ أتجعل شكر النعمة إنك أنت تخالف المنعم؟ هو إيه اللي أبطره؟ أبطره أن آتاه الله الملك. يقول لك طب وكيف يعين الله بالملك واحد مش مؤمن به؟ قال لك خد بالك بقى إن الملك بمعنى الأمر والنهي إنما يكون للمبلغ عن الله، انما الملك الثاني ده انه يملك امور دي جائز ان يكون مؤمنا وان يكون ايه وان يكون كافرا، الا انه كان يجب حينما ياتيه الله الملك ان كان معتقدا ان الملك لم ياته الا من جانب الله ان يطيع مين؟ الله، ان يطيع الله. نقول طب هو يفهم من جانب الله؟ نقول في كثير هم اقوى منه ومع ذلك ملكهم، كان يجب انه يفهم انها مش ايه؟ مش شغلته. انما هو عملها، بدلوا نعمه الله ايه؟ بدلوا نعمه الله كفرا. ان اتاه الله الايه؟ الملك. اذ قال ابراهيم ربي الذي ايه؟ يحيي ويميت. قلنا ان دي جواب على مين؟ على من قال من ربك؟ خلاص. ربي الذي يحيي ويميت، قال انا احيي، عرفنا السفسطه اللي فيها. قال له ابراهيم طيب انت بتحيي وتميت، هننقلك بقى الحاجه ايه؟ سيبنا من الحاجه الغيبيه اللي هي الروح ومش الروح، هنروح للحاجه المشهوده دي. قال له ان ربي ياتي بالشمس من الايه؟ ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. بس فبهت الذي كفر. وشوفوا بقى، علشان الله ولي الذين امنوا حتى لم يهم المحاج يرد. ان يرد كان يقدر يقول له ايه بالله؟ كان يقول له طيب انا خلي اللي بيجيبها من المشهد المغربي ومن الشرق، برضه ما قالهاش. مما يدل على انه غبي كمان ولا لا؟ اما ان يكون غبي او يكون ذكي، او قال لك ده الرب اللي وياه بالشكل ده بالتأييد، يمكن انا لو قلت كده يعملها وبعد ذلك خاف. يبقى خاف ولا لا؟ يبقى من ولاية الذين امنوا ولا لا؟ الله ولي الذين امنوا، مش كده؟ يخرجهم من الايه؟ من الظلمات. نقول ملحظ لفظي في كلمة من الظلمات الى النور الان جاني، وانا يبدو انني لم اقل، يخرج من الظلمات جمح. نعم. والنور فرد. والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم برضو من النور الى الظلمات. القياس العقلي يا من ظلم النور مفردين، مش كده؟ يا من ظلمات الى انوار جمع الاثنين، مش كده ولا لا؟ انما نلاحظ ان الظلمات جمع في الاولانيه وجمع في التانيه. قال لك لان انت مش تلاحظ ان دوكهم وليهم الطاغوت، والطاغوت قلنا مين؟ يا ترى الشيطان؟ المتجبرين؟ السحره؟ كل دول يبقى الظلمات ابوابها متعدده ولا لا؟ ولكن النور مصدره هو. فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر. كلمه بهت يعني ايه بهت؟ البهت بياخد ثلاث صور. الصور اولى الدهشه، مدهش. صحيح دهش هو نقله فيما ممكن ان تحصل فيه مماحكه الى ما لا تحصل فيه مماحكه. حب يدور كده تحير ما قدرش يجيب حاجه يرد بها زي ما قال انا احيي وايه؟ واميت. طيب ما دام دهش يبقى الدهشه اول ما فاجئوا لنا، والتحير حب يشوف اي حاجه تخرجه من الورطه فلم يجد، يبقى انهزم ولا ما انهزمش؟ يبقى ايه؟ فبهت دهش اولا فتحير في ان يرد، فكان نتيجه ذلك انه ايه؟ انه انهزم. فشوف كلمه واحده، فبهت الذي ايه؟ فبهت الذي كفر. وهذا امر ليس بعجيب، لان ما دام كافر يبقى ملوش والد ولي من لا يقدر، مش اولياؤهم الطاغوت هم لا يقدروا شهود ولي مين؟ ولي الله. والله لا يهدي الايه؟ القوم الظالمين، لا يهديهم الى برهان ولا الى دليل ولا الى ايه؟ ولا الى حجة، لان وليهم مين؟ وليهم الشيطان، وهو ايه؟ ما لا ايه؟ ما لا يقدر. والله لا يهدي القوم ايه؟ الظالمين. الآية بقى هتدخل كلها في الحياة والموت، ومن المهم أن الآية تدخل في الحياة والموت اللي إبراهيم عدل عنها وجاء بشيء آخر، وهو إن الشمس بتأتي من المشرق فأتي بها أنت من المغرب. إذن الوقفة الجدلية كانت عند إيه؟ عند الشمس. والوقفة الذي انتقل عنها إبراهيم الموت والحياة. يقول يجيب الحكاية علشان ما تفهمش أن إبراهيم إنما ذهب من الموت والحياة فرارا من الكلام فيها، فأراد الله أن يستوفيها استيفاء في قصص متعددة. ودوك هيبقى خدها المشرق والمغرب لحجة أسكتت هذا، ثم يعود إلى القضية التي عدل عنها إبراهيم خلاص، اللي هي الايه؟ الموت والحياة. الموت والحياة مفهوم الكلام زود. قال ايه هناك؟ بيقول ألم ترى الى الذي حج ابراهيم في ربه، او ادي الآية التانية هي، او ترى كالذي مر، او لم ترى كالذي مر على قرية. مش جاب او دي بتعطف على ايه؟ ألم ترى، هاتها بقى كده. وايضا ألم ترى كالذي مر على قرية، يبقى دي، يبقى الاثنين، او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها. كلمة قرية اذا سمعتها تفيد التجمع، يعني جماعة من الناس يسكنون ايه؟ يسكنون فيها. او كالذي مر على قرية، مر عليها يبقى دليل على انها مش مكان، مر عليها في سياحة في رحلة في، مش كده ولا لا؟ مر على قرية برضو لم يشأ ان يأتي لنا باسم القرية ولا باسم اللي مر ولا باسم اللي مر. قعدوا بقى يقول لك هو أرمية، هو الخضر، هو عزير، برضو ما يعني ماشي. قلنا لما يبهم يبقى معناه انه ايه؟ لا تشخص للقائل في النصر في هذه المسألة. ممكن لأي واحد، لأنه مش هو، مش شخصه، بل المعين هو. هو مين؟ الله. هو الله، دي شخصه مش ملوش وجود هنا. طيب، أو كالذي مر على قرية قالوا إنها بيت المقدس، طيب، وهي خاوية على عرشها. احنا لما نيجي نقول ايه؟ أنا خويان. خويان يعني ايه؟ يعني بطن ايه؟ بطن خاوية، مش كده؟ يعني جعان. وهي خاوية يعني ايه؟ معنى جعان يعني بطني خلا من الطعام. تبقى خاوية يعني ايه؟ خالية من السكان. كونها خالية من السكان يمكن يا سيدة لما انت ابنيتها منصوبة من فيها السكان. قام قال لك كلمة على عروشها. ما هو العرش؟ العرش يطلق على البيت المفسطات اللي هو من الخيم ده، ويطلق كما نعرف نحن اللي هو السقف. فإذا قال خاوية على عروشها يبقى معنى خاربة، معنى ايه؟ وعلى عروشها يعني ايه؟ كأن العرش سقط اولا بقى في الارض هنا، وبعدين الجدران جت ايه؟ فوق ايه؟ بقت على عروشها ولا لا؟ جاب عليها ايه؟ عليها وطيه، مش هي كده؟ او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها شيء ملفت للنظر. قال أنا يحيي هذه الله بعد ايه؟ موتهم. الله، ده هو بيتكلم عن القرية، والإحياء والإماتة دي خاصة بالناس اللي هيسكنوا القرية. أم قال لك ما هو في ساعات يذكر القرية ويريد أهلها. ويريد أهلها. زي ما قال واسأل القرية التي كنا، مش كده؟ بيسأل القرية ولا بيسأل الجدران ولا بيسأل أهل الإيه؟ قرر المجلس كذا، هو المجلس اللي قرر ولا اللي قاعدين فيه هم اللي قرروا؟ مفهوم؟ يبقى إيه؟ يبقى يقول أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. يحيي هذه الله؟ طب ده هي خاربة. هم قال لك لأن مما يدلك على أن العمارة من لوازم الكائن الحي وهو الإنسان. يبقى ما دام بقت خاوية على عروشها يبقى ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش انسان. يبقى ما فيهاش انسان. كأن العمار الاصل فيه وجود مين؟ وجود الانسان. يبقى أن يحيي هذه الله يحييها بايه؟ ما يخوي على عروشها يحييها يعني يقوم الجدران ويعمل العروش، ومين اللي يعمل دي؟ يبقى الانسان.